بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ربي صلي وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه: وعن أبي خراش حدرد ابن أبي حدرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه، يكي كلياراني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تنها يك حديثي هيا بريتي لم حديثيك توزكي تلأروين خزمتي إن شاء الله تعالى، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوي لبيغمبر بو صلى الله عليه وسلم فرميتي: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمي. هركسي بشتك لبراكي خوي هجري بكا بماوي يكصال أو وكوايا خويني رشتبه بابا كتش بابيكا باب تحريم الهجران بين المسلمين، حراميتي بشكردن ليكتر لنيوان مسلمان لم بشكالو بشكالو أما حرامة، أما حرامة. بويا بويا أفرمي: من هجر أخاه سنة، هركسي بيش لبراكي خويك هجري بكابو ما ويك صال، فهو كسفك دمي وكوايا كشتبيتي، يعني وكوايا خيني رشتبي، خيني رشتبي يعني كشتبيتي، وكوايا كشتبيتي. علماء خلاف يعني لتفسير كردني فهو كسفك دمي، خلاف يعني لتفسيري فهو كسفك دمي يعني شي لبروي بشكردن لبراي مسلمان بو ماوي صالك هرشن تاوانيكي قوري بي وقماني ني تاوانيكي قوري امش بلغي لسروي كوا بشكردن لبراي مسلمان بو ماوي يكسال تاواني بچوكا يا قوري قوري چوكا يشبهيني بچي بخيون رشتن با پیش منوا بي بشكردن لبراي خو وكو پياو كشتن وانيا بلام در نتیجه که ایشو بهینه و پیاو کشتن بلگه لسر وی که کبیره صغیره نیه بو ماوی ساله بو مرجا سی رشتی پرینه سر وی سی رشت پشکی لبرای خود کبیره توانی که بچوگنه توانی که گوره هکذا وجدته لبعض اهل العلم وهو وجیه وهو وجیه ويفهم من كلام من ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حرامی کرد و انسانی مسلمان بو ما وی سیروش پشکل براکی خوی و حدیث کی پیش ما لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث حلال بو هج مسلمان پشکل براکی خوی بو ما وی سیروش ام حدیثا بو ما نرون کرد و تا سیروش حرام اگر لسروی سیروش جواب بقات الصالح او وكواي خويني رشتبي وكواي خويني رشتبي بوش تفرمي صالك يعني حرامه فشكي لبراي خوت كم تل سير رجيش بي حرامه لسري سير رجا حرامه خو غير هاتو سري كجا وزياتر بو زياتر بو قشت الراديه ككسيك الراب وسفر وديته وعاده لما له من اللي دروك يتو صالك بيچ اوسا بونو منا كسفره كي كردو قراوتو ما هو زوري بيشو نزيق صالح كي بيشوا يا كسي غائب بوا لمال دا شوا بو تجارتي بو كاريك زوري بيشوا تا قراوتو ما هو يكي زوري بيشوا جا او ما هو نزيق لصالح جا اگر هاتو بشكردن لبراي خو ما هو يكي زوري بيشوا قشتا او پركي كيتر او پر او يكسي بشو بو سفريك او اندي بيشي تابيتوا كسو كاركي نابيني يان كسي غائب به او اندی پیچه او ام کس چون گشتوته او پری لپشکردن لبراکی خوی او اگاتا او پریشی لعقوبه ولا تاوان باریه کچیا که خوین رشتنه که گورترین تاوان دوای شرک بخوا قراردن چه تاوانی که محل و خلافین زور یک لزانه نفرمون چیا بریتی لپیاو کشتن مادام گشتوته او پری لپشکردن لبراکی خود باید تاوانه کشت گشتوته او پرکی يعني هنيك لزانينا فرمون استحق العقوبة كما استحق القاتل العقوبة. شايستي سزايا شون كسي كسي بكوشا شايستي عقوبو سزادانا. بويا لروانجي بديهاتني سزادانا و لكشتن أشي لروانجي بديهاتني سزادانا و لا كشتن دشي نك لهم روانجيكو وكو أوابي قاعديك إيش معنيا لروانجيكو نمونيك لا أصلقي بشي بس بسا كافية دباريكمو ليك روانجوا لكاتي شو عندنا اشتيك بتشيني بشتيك بشو بهني بشتيك ليك روانجوا لو اشتبت شو كافية بسا يعني مرجنية لهم روانجيكو وكو اشتبك اي شو بهني بونا كرداري يلين دو قابشنا الدولة نشنا خويك نشنا بيسيك اشنا خويك يعني نونيك اوش اشنا خويك خويك ورقلن وانيا نشنا خويك اشنا بيسيك نشنا بيسيك اشنا خويك يعني اقل نشنا بيسيك امشيتا ببنا يكي كنابنا يكي والله خويك ورقلن خويك ورقلن جاره بكسي وابل الله سيسيك مني كرده قا كابرن هات كابقا لروانجي كوما بستيتي كروانجا كشي ها روانجا كبريتيلة تيكالاوي ورقلتني طبع تبعت كطبيعت قوازراوية يا بكس يقول لي بوكو آفرت وكو كش عازب شرموكا كش عازب شون شرم دكا شرموكا أما عيبنية الروانجي شرمك فقط شبهانك لويا أما أوجنا أوبياوا الله يفلان كذو كش يرواي مشير شوار قاشي حيوانة يمروفة يعني بوي الروانجي كو فقط آزايتي كو كو يقوى بكافية جالير جمادام كشتن سزا إجابك سزا بيويستك سالی که جل برکت پشتی لب که ولی دور که رو هجری بکه سزا پیوست که باید وکو کشتن وایه. باید شبهانی با کشتن چون که او پریتی پش کدند برکش بوم یک سال. او پریتی. افرمی. رواه ابو داود بسند صحيح وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق ثلاث حلال نيه يعني حرامه حرامه بو ايماندار بو ايماندار بو هر ايمانداري پشتك لبرا ايماندار اخي خوي لسرويس الرجوا زياده لسيروش فان مرت به ثلاث اگر سير وشتي پربو اسي عدالتي اسلام كان سير وجي هشتو بو انسان نفسي هي جرب مسلماني غلطي برانبر دكا ياشتيك لضلي درو سبب ابلين برانبري باتا بعد واي سير وشكا فليقله وليسلم عليه فليلقه فليلقه يعني بابقى ببرا مسلمانكي بالرابي بيني بقى بدي داري وليسلم عليه سلامك ليبكى فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر أجر ولامي سلامك يداي وهردكيان لأجر لأجره يكسان لباداشتا يكسان جزاك الله خيرا وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم أجر سلامي كرد ولامي سلامك يداي ورجع بالإثم تاوانك أجرته بكي تاوانك أقريته أبو كابراك جوابي سلامي نداوته لرؤيته كفرين فقد رجع بإثمه أو براناو بالضمير رجع بإثمه باء بإثمه باء بإثمه يعني رجع بإثمه علماء دو توجيه أكن بو هاي ضميرك أو راناو بو تي أقريته فقد باء بإثمه رجع بإثمه يعني تاوانك أقريته بو أو كسيك ولامي سلامي نداوته أو كسيك ولامي سلامك نداوته توجيهي كتير أويا إثمك بوكي أقريته بو أو كسيك سلامك كردوا يعني تاوانكاني أم أقريته بوكي أو كسيك والله مسلامك إن داوته يعني ها كابرة أجري دسكوي ولا توانشي أوريه وتلا توانك أي الرابوك يا بتابتي تواني أم قصنا كردنا قرتو بو أوي والله مي سلام كينا داوة توا. وخرج المسلم من الهجرة أوسى سلام كركا لهجرته بشكردن لبراي خو تقاطع وتدابر نجاتي أبي يعني شي. وخرج المسلم من الهجرة يعني من إثم الهجرة من عقوبة الهجرة لسزاي هجرة كردن لسزاي تقاطع كردن لقلب رايخو إتلا ودروات دروا والله أعلم. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود إذا كانت الهجرة لله تعالى أجر كسي بشتي كل براكي خوي لبر الله فليس من هذا في شيء بهي الشوازي أو جورا بشكرنا لبراي خو أم حديثنا يقريتوا بهي الشوازي أو جورا بشكرنا لبراي خو أم فرمودنا يقريتوا كم جورا بشكرنا أو بشكرنا كوا ما بستت بي شبه ما بستت بي وجهي خوابي ولا بر خوابي كبشتكي لبراكي خود يا لمسلمانك أو كاتا تهانت ناقا. شيخ عثيمين رحمه الله أفرميه أقر هاتو بشتد كل التاوان باري منفعته قازانج ومصلحتي كي تيدابو أو هجر ذكري أقر مصلحته قازانجي كي لين الدكوتوا هيج قازانج وسودي كي نبو بلكو زياني لدكوتوا وسهجر ناكي هجر يجدو جولة هجرك أكي لبر وكباس من كردو لم درسانة شنجار هجرك لبر خوتا بوي خود لا شر بلان بركه پاليزي بون مي خوره بو فيري مي خواردن نبي مي خواردن لا اسان نبي تاواني او دزن كه پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي تاواني او كساني كردو كه لغل مي خوره لا سر سفري كه كود ابنوا و الى اخره. يان دولروتان خريكي سيكرني شتي خرابه اترسي تو شفيري او بي يا خريكي پيون دينا شرعيه يا خريكي بقران بدوي ناموسي خلقا بو يتوشدنا هجري أكي يا كسي كي مبتدعة هجري أكي بدعو بروبوتوني إن منحرفان ولا دران ولا ريان بلا ودكاتوا ليدور دكويتوا وهروها كسي كافرة كأمان لهم يأشد تروتون ترى ليدور كويتوا بوأوي كفرك تأثيرتينك إلحادك تأثيرتينك ولم جورة ششنانا لا يكردني بيجي ملحدة كانا بيجي بدينا كانا تماشى كردني فيديو يانا واجب لسر مسلمان هجري أنكا واجب لسر إنسان مسلمان هجري أنكا إلا ما قر كسي جوي أنا ليبقي بوي والله مي عنداتوا سيرم لهني مسلمان دي كاتي خوي ترخان ناكا بوجي قرتن لا مسلمان كان لا أهل علم لا خاون علم كان بلام كات ترخان ناكا بوجي قرتن لكية بوجي قرتن لا منحرف كان ولا ركان لا مبتدعو ملحدين ومنحرفين وكافرين فاسقين وفاجرين وهاوشي وكانين. أفرمي فليس من هذا في شيء هو هجربتي هو هجربتي بموانيا. باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث عليكم السلام بغير إذنه إلا لحاجة بشيق لباري نهي كردن لا تشبا كردن تناجي يعني شي يعني تشبه كردن بني هيني نجوى يعني السر نهيني دوكس تشبه كان بيكوا دون الثالث دوكس ببيس يعني دوكس ببيس يعني دوكس ببيس يعني ثم شاب كان مثلا أمس إبرايا أم دوانا هردو كان سارة كان ناوية كو بيئوي أو قويلية بيئة سارة كان قصة كردن سيانا دوانا سارة كان ناوية كو قصة دكان بيئة أو قويلية نبي شبه دكان بيئة كو يان بزباني كي غير زبانك يو قصة دكان أو إنجليزي نازاني بإنجليزي قصة دكان فارسي نازاني بفارسي قصة دكان عربي نازاني بعربي قصة دكان بونمونا أو كات حرامة أو كات حرامة باشا أفرمي تناجي اثنين دو كس شبابكن إيجر دوانا بون سيان بون من السيا كس بلان بركسيا بون وكاتا دروسنا بل كونه هيكا تنتدى شونك أو علته أو هو كاري لبيناوي أما حرام كلا ودواي لحديث كارو ينسري همان علد لا سيكس يشبهه سيكس بشنا أولاو برايكين بتنياو يلكن شوار كس برونا أولاو بيانش كس شاش كس دكس وكو لمالك واتو رحمه الله فرميتي أجر دسش بن هل همان حكمه يو حرامة بو لبروي همان علد لا همان علتي فرمو دك لو حالته بوني هيا كبوني هبو العلة تدور مع الحكم حيث ما دار علة لغل حكمك ما دام همان علة وجودية بو همان حكمش وجودي دبي بوني دبي باشا اگر هاتو ششبون سيانيان چون اولا وشبه يبكنو سيانيان مانوا اما درستا سباسي دو حالات مان کرد يقبدو يقب سرويدو اما حالتك مثلا سيابا سيابا بينج با بينج مثلا سيابا حوت حوت يعني شنو اولا وشباقا يعني سيان دينا املا وشباقا او يعني دروستا دروستا اگر بيتو جماعتك شبابكا جماعتك بن كومالك بن بيكو شبابكا كيشانيا او يعني بروتا اولا وشبابكا او يعني بيتا املا وشبابكا اما بتانيا نوما لسيكا كسي جيبيلي لشوين يكا كسيك بتنيا جيبه يلي وباقي كان شببكن اويان اويان جائزنيا اما جماعتي يبي وثمان اوي صحيحه وثمان اوي صحيحه جائزه بل كهنك لعلماء فرم كراهتيه بل كهنك لعلماء بينيه الان حرامه انا ندلو حاله شه جماعتي يكبرون اولى وشببكن ببيع جماعتك كيتير المهم علتك هبو ازرداني دلي او جماعتي تي داب او بينج كسا او سي كسا او دو كسي كجد هيشتون دلي ند ازرد دلي ان گردو خوشي گرد خطوره لدلي ان دروز بو حرامه او كات حرامه ده فرمي افرمي بغير إذنه أما محل مسألة خلافية آية أجر بيتو كابرا إذن بدأ أجر كابرا إذن بدأ بلي قيناك أسايا فرمون قصي خوتان كان حلال يا حرام هل يقفر من حقي أوى لبر حقي أو شر حرامي كردو كخوي الله أسايا بو حرام بي الله حلال المهم اگر حلال يجب ابي اذن دانك يروغيريت يعني بيروغيريت يا بها من حكم وجوده وحرام اگر اذن دا ولام للروغيري اذن دا همان حكم وجوده وحرام الا لحاجه الا ما قال بيويستي غبي الا ما قال بيويستي غبي بونمنا دو کس دانیشتون برای کسی که ام کوریه که کنده لبن گوی باو کی یا برای که الله فلان شد و آبوا حزنک او گوی لیه بنا فلان کس هاتو بو مال من حزنک او بزنی کی هاتو بو مالیان او جلسه آروات او اما پیوستیه که یعنی پیوستیه که خو اگر کراب مثلا بشه آزک لشه آزک کن بانی که اشاراتی که پیب دل مل سکه هلی سینه بی اوی برادر که هستی پی بک اوی چاکه ولی من هشکری چهر نه یعنی و هر و ها حاجه زیاتر ما بس لچیه و آیتی پر رلگار تبارک و تعالی فرمی لا خیر فی کثیری من نجواهم الا من امر بی صدقت الا من امر بمعروف او صدقت او اصلاح بین الناس زوری لچپکانیان خیری تدانیه الا من امر بمعروف او صدقة او اصلاح بين الناس ما قال كسي فرماني بكابة صدقية فرماني بكابة شاكية يا صلحي بيني خلقي بكا او كاتت شبكانيا قيدينية ودرستا وهو يعني اي تناجي شيا وهو يعني التناجي يعني نجوى او شيا بريتيلا ان يتحدث سرا بنهيني فيك وقسبكن شببكن ويكو بحيث لا يسمعهما برا بشويك شببكن كسي برانبر يا برانبركيان قيل قسكاني امان نبي وفي معناهما اذا تحدث اثنان بلسان لا يفهمه افرمی هل لو اتاکانی چپا کردن امی که باس من کرد دو کس چپا بکن بیوکو با نهینی بسری برانبرکان گویل نبید چی جواری که او بو که باسم کرد به زمانی قصب که که برانبرکان لو زبانه حالی نبیتن قال الله تعالی انما النجوى من الشیطان یعنی چپا کردن لرازانوی شیطانه شيطان أي الرازينة شيطان آسانيك شيطان عبدك أخلطين كاري وابك بوشي إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا بوي إيمان داركان بطاقته خمبارو خفت باربك وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى لا فلا يتناجى يا فلا يتناجى جا جا فلا يتناجى أما خبر أوكاتا أجر هاتوا سيكذبون فلا يتناجى اثنان دون الثالث دوانش بناكن ببي سيميان دوانچ پنا دوان نارونچ پبکن به بیسی یمیان لهنی نسخه فلا یتناجا بجیم به بی الف او کات نهیه او کات جزم علی النهی یعنی چی بانیکا با دوکز نرون او لا چ پبکن به بیسی یم فرقی چی ولا قالوی پیشو هوی پیشو فرمی دوان نارونا او لا چ پبکن به بیسی یم دوان نارون ابو من باسکه دوان نارون اولاش فبکن به بیسیم. ام خبری شر به معنای نهیده خبره بس معنای نهیده. طبعا زنايان خلاف يعني آية أم حكمة أو أي كناب يدوك شبابكا ببيسي أيام أم حكمة تايبة با سردمي بيغمبر وصلى الله عليه وسلم وباسي منافق كان بو كتشبيان كردو بو إيمان داران بيتاقت كان خفت كان سردل إيمان داران يابوها مو سردميكا مذهبي جماهير علماء سلفا وخلفا سعنا كان لكون تأمره جماهير يعني لسلفا كاما بو مسردميك في كل زمان وحال بو همو حال زمانك هني كتير بتوين أنا أبو سردمي ما قولي دوم قولي سيما الله بو سفلا الله بو تيا الله أما بو تيا أما الله بو بو سفلا على كل أفرمي رحمة الله عليه ورحمه متفق عليه ورواه أبو داود وزاد قال أبو صالح قلت لابن عمر فأربعة قال لا يضرك أجر شوار كذبون فرمي زرد بينا جيني ما بس شيء أجر شواربون يعني دوان لبي جبي علي دوكس بروان بوش بكردن نك شوار بنو سيانيان شباب كان ببي يكم اواها مان مسألة لا قوري ولا ارادايا والله اعلم اقرنا وكوتمان او قولا قوله مرجوحا ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال كنت انا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق منو ابن عمر للاي مالكي خالد وين لبازارة ويك لبازارة أو مالك لبازارة فجاء رجل يريد أن يناجيه بيجا قد ويستي بدو دوقسي لغلافك وليس مع ابن عمر أحد غيري من نبي كسي تلقل ابن عمر نبو فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة ابن عمر باسي بانغي بيجا تليك تأكل ماني بشوال فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا استأخرا شيئا تيه وتوزي لرب من نواه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد يقول لي رب منه بخطان قصية ويكو بكانو توزي تأخير بن من لقل أو كسا إيشي كمية دو قصة ويكو أكينو دينو بولاتا شكال لبي أغمر ميسو صلى الله عليه وسلم فرميتي بادوكس ببيس يميان نچن بوچ پکردنو وتی لقل يا ورتورت نچن بوچ پورتورت لقل يكترا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. أقل إيه والسيا كذبون أو بعدوكس نرون تشببكن ببيء أو كيتر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه كتيكالي خلق من وقيناك طوب بوتشيش أم نهياتوا من أجل أن ذلك يحزنه شو كأوى إيمان دارك بطاقتك بوتشي بطاقتك وكوي مثلا بلي لو أني باسي من بكن بطاقتك وكوي بلي بأخوان من بأهلي أو نازان أو مثلا لا يمن بيرنوا بطاقتك وكوي بلي بيلاني كان لدجي من بدستويا بطاقتك وإلى آخره وهي شريعة أمي حرام كردو براسي أمي حرام كردوه أما لكوتاي كيف لم متفق عليه بمجلين كوتاي درسي أمشوما فالرد قال لمن خشب لمن ببوري سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.